بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرايت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرايت إن كان على الهدى أوامر بالتقوى. أرايت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسمعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب.